وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي هريرة حتى إذا فرق الله إلى القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار ما أراد أن يخرج ممن كان يشهد لا إله إلا الله ممن كان يشهد لا إله إلا الله فيخرج الله ما شاء أن يخرج فيخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجوا لهم وقد امتحشوا امتحشوا يعني احترقوا ويصبوا عليهم ماء يقال له ماء الحياة وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجوا لهم وقد امتحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فيثبتون نبات الحبة في حميد السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قدحشني أي آذاني ريحها وأحرقني أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني لهيبها فاصرف وجهي عن النار فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول الله له لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإنك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعوه فيقول العلي إن أعطيتك ذلك لا تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطيه الله ما شاء من الوعود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول ربي أدخلني الجنة فيقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإذك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل وربي من بعد لا خير من رب يضحك وربي لن نعد لا خير من رب يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله له هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن يكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هذه البشرى اسمع واعقل وتدبر إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن يكن حسنة يضاعفها، وإن يكن حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. أختم كلامي بما سأله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدركنا أذان المغرب. ففي الصحيحين يعني كما يحمل الكل عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت نحوة؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، ينادي منادى ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون من هول ذلك اليوم وطوله وشدته؟ فيقال لهم: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فقالوا: اشربوه. فيتساقطوا في النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا، وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقول: أنا ربكم. فيقول: لا أنت ربنا. فيقول: لا أنت ربنا. فلا يكذبه إلا الأنبياء، فيقولون هل بينكم وبين ربكم آية؟ هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونها؟ فيقولون الله، فيقولون الصعب، فيكشف الجبار عن ساقه، فيكشف الجبار عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ويبقى مبكيا يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيفما يسجد فيعود ظهره طلقا واحدا مصداق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فضربي وما يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين. وقال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسم، وقد أدركنا الوقت لكي نتحدث عن الجسم وما فيه ذلك الجسم. فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، واحسنوا ظنكم به، واحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به، واحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به، ومن حسن الظن بربنا هو حسن العمل، ومن حسن الظن بربنا هو التوبة الصادقة، ومن حسن الظن بربنا هو شكر الله لنعمه. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعدا لهم عشرا كريما. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قدمت أن نكمل معكم لكن دخل معنا، ارفع الأذان برحمة الله. نعم خلاص، يعني سبحان الله يجب أن نؤدي لنا إن شاء الله. خلاص أوده الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله